الحمد لله رب العالمين. يا رب أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وهدى العباد إلى سبيل الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام، نقل الحافظ السيوطي في الدر المنثور ما أخرجه ابن إسحاق عن زيد بن أسلم قال: مر شاس بن قيس وكان شيخا عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم، مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغاضه ما رأى من ألفتهم واجتماعهم وصلاح ذات بينهم بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع بنو قيلة بهذه البلاد، والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار. فأمر فتى شابا معه فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج. ففعل، فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواسب رجلان من الحيين فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددناها الآن جذعة. وغضب الفريقان جميعا وقالوا: قد فعلنا، السلاح السلاح، موعدكم الحرة. فخرجوا إليها، وانضمت الأوس بعضها إلى بعض والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في من معه من المهاجرين من أصحابه، حتى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بينكم؟ ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ فعرف القوم أنها نزغة من عدوهم وكيد من الشيطان، فألقوا السلاح وبكوا وعانق الرجال بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. قد أطفأ الله عنهم كيد عدوهم، وأنزل الله في شأن شاس بن قيس وما صنع: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم هذا كيد اليهود من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الإخوة الكرام الآيات الكريمة دعوة قوية إلى توحيد الكلمة واجتماع الصف وقد تضمنت التحذير من دسائس أعداء المسلمين ومن طاعتهم فيما يوسوسون به فليس وراءها إلا الارتداد على الأعقاب والكفر بعد الإيمان وتعني هذه الآيات أيضا أنها عبرت عن الاتحاد والوحدة بالإيمان وعن التفرق والتشرذم بالكفران فإن معنى يردوكم بعد إيمانكم كافرين أي بعد وحدتكم وأخوتكم متفرقين متعادين كما تدل أسباب النزول وتدل هذه الآيات أيضا على أن الاعتصام بحبل الله وهو القرآن الكريم بخاصة والإسلام بعامة من الجميع هو أساس الوحدة والتجمع بين المسلمين وتدل هذه الآيات أيضا على التذكير بنعمة الأخوة الإيمانية بعد العداوات الجاهلية وهي أعظم النعم بعد نعمة الإيمان قال تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم تدل هذه الآيات أيضا على أنه لا يجمع الأمة أمر مثل أن يكون لهم هدف كبير تعيش له ورسالة عليا تعمل من أجلها وليس هناك هدف أو رسالة للأمة الإسلامية أكبر ولا أرفع من الدعوة إلى الخير الذي جاء به الإسلام وهذا سر قوله تعالى في هذا السياق ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وتدل هذه الآيات أيضا على أنه لا يفرق بين أطراف الأمة ولا يقوض دعائمها مثل تنازع المصالح واختلاف الأهواء تدل هذه الآيات أيضا أعيد وأكرر أنه لا يفرق الأمة ولا يقوض دعائمها مثل تنازع المصالح واختلاف الأهواء مع بعدها عن هدف نبيل وقيم ثابتة ونهج صحيح والتاريخ سجل العبر والواعظ الصامت للبشر وقد سجل التاريخ أن من قبلنا تفرقوا واختلفوا في الدين فهلكوا ولم يكن لهم عذر لأنهم اختلفوا بعدما جاءهم العلم وجاءتهم البينات من ربهم ومن هنا كان التحذير الإلهي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم هذا وقد أكد القرآن الكريم أن المسلمين وإن اختلفت أجناسهم وألوانهم وأوطانهم ولغاتهم وطبقاتهم أمة واحدة، وهم الأمة الوسط الذين جعلهم الله تعالى شهداء على الناس، وهم كما وصفهم القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إخوتي المؤمنين، أعزائي المستمعين، لقد أعلن القرآن أن الأخوة الإيمانية هي الرباط المقدس بين المسلمين، وهي العنوان المعبر عن حقيقة الإيمان. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها الإخوة الأكارم، لقد جاءت الآيات بعد هذه الآية تقيم سياجا من الآداب والفضائل الأخلاقية يحمي الأخوة مما يضعفها ويؤذيها من السخرية واللمز والتنابز بالألقاب وسوء الظن والتجسس والغيبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيها الإخوة المؤمنون، لقد حذر القرآن من التفرق أيما تحذير، وذلك في قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. لقد جعل الله تفريق الأمة شيعا يذوق بعضها بأس بعض من أنواع العقوبات الإلهية التي ينزلها الله بالناس إذا انحرفوا عن طريقه ولم يعتبروا بآياته، وقرنها القرآن بالرجم ينزل من فوقهم كالذي نزل بقوم لوط، أو بالخسف يقع من تحت أرجلهم كالذي وقع لقارون. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أيها الإخوة الأكارم حضورا ومستمعين، من توجيهات السنة النبوية، السنة النبوية قررت وأكدت وفصلت ما جاء به القرآن الكريم من الدعوة إلى الاتحاد والائتلاف والتحذير من التفرق والاختلاف، فقد دعت السنة إلى الجماعة والوحدة ونفرت من الشذوذ والفرقة، دعت إلى الأخوة والمحبة وزجرت من العداوة والبغضاء، والأحاديث في هذا كثيرة وفيرة. روى الترمذي عن ابن عمر قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وفي الصحيحين أنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية، وأكدت السنة الدعوة إلى الأخوة والوحدة بين المسلمين في مواقف كثيرة وبأساليب شتى. فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. أيها الإخوة الأحباب، لقد حذرت السنة النبوية، أبلغ التحذير وأشده، من التباغض ومن التهاجر والتشاحن وفساد ذات البين. فمن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. ومن حديث أبي أيوب الأنصاري: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومن حديث أبي الدرداء: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ومن حديث آخر: إياكم وسوء ذات البين، فإنها الحالقة. ومن حديث مولى الزبير عن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والذي نفسي بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: 3 لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها، وأخوان متصارمان أي متقاطعان. ومن حديث آخر: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وفي حديث جابر: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. أيها المسلمون، أيها العرب في كل مكان، إن الذين نكن لهم عظيم الاحترام ليسوا أولئك الذين يملكون كثيرا من المال أو الدهاء أو المكر أو الخديعة أو القوة الجسدية الخارقة، إنما أولئك الذين يملكون خلق التسامي والترفع عن سفاسف الأمور، أولئك الذين انتصروا على التحديات داخل نفوسهم، أولئك الذين يملكون قوة الانتظار والتضحية بالعاجل في سبيل الآجل، أولئك الذين يملكون الإيثار مع الخصاصة. إنه بالإمكان القول إن طابع الرقي الحقيقي هو طابع روحي أخلاقي أكثر من أن يكون طابعا عمرانيا تنظيميا. والجاذبية التي تتمتع بها القرون الأولى من تاريخ الإسلام تنبع بشكل أساسي من طابع الاستقامة والنبل والتضحية، وليس من التفوق في الحرب والعلوم والعمران. ولعل الطريق الوحيدة إلى كسر أغلال التبعية يكون عن طريق إحداث انتفاضة روحية أخلاقية يستعلي بها المسلم على المعطيات المادية للوضع الحضاري الراهن، ويلتفت إلى إثراء حياته بوسائل لا تحتاج إلى المال. إن دراسة الحضارات توقفنا على حقيقة كبرى، وهي أن مصير الإنسان كان يتوقف دائما على أمرين: علاقة الإنسان بربه، وعلاقته بأخيه الإنسان. والبعد الروحي الأخلاقي هو المركز والمحور في هاتين العلاقتين، وحين ينحط الإنسان يتحول عن عبادة ربه إلى عبادته لذاته وشهواته، وتسود علاقته بالآخرين القوة بدل الرحمة، والتعانف بدل التفاهم، وينصرف عن العناية بالروح إلى العناية بالجسد، وعن الاهتمام بالمبدأ إلى الاهتمام بالمصلحة، ويتحول المجتمع كله إلى غابة يحس كل واحد فيها أن من حقه أن يفترس الآخرين، كما أنه من الممكن أن يكون فريسة لواحد منهم. والطريق الوحيد للحيلولة دون هذه الحالة يكمن في تدعيم الرقابة الذاتية وتعزيز علاقة العبد بربه جل وعلا، وتحفيز الإرادة الخيرة في الناس. وهذا الحل وإن كان مكلفا على المدى القريب فإنه سفينة نوح على المدى البعيد. لن يكون بإمكان أفضل النظم الاجتماعية، ولا في إمكان أقصى العقوبات الصارمة أن تقوم الاعوجاج، ولا أن تملأ الفراغ الناشئ من ذبول الروح وانحطاط القيم. فالعقوبات وحدها لا تنشئ مجتمعا لكنها تحميه. والنظم مهما كانت محكمة ومتقنة لن تحول دون تجاوز الإنسان لها وتأويلها بما يجهضه. وكل الحضارات المندثرة تركت تنظيماتها وأدوات ضبطها خلفها شاهدة على نفسها بالعقم والعجز. ولا بد من أن نكون على يقين من أن تيار الشهوات والنزوات الجارف لا يمكن أن يقابل إلا بتيار روحي متدفق من المشاعر والأحاسيس الإيمانية. فوظيفة الفكر الدلالة على الطريق وعلى الأساليب والأدوات المناسبة للعمل، ولكن الذي نستمد منه الطاقة على الاندفاع في طريق الخير والطاقة على كبح جماح الشهوات هو الإيمان وحده. لأن الإيمان هو أس الفضائل وقوام الضمائر وسند العزائم وبلسم الصبر عند الشدائد. وإن كثيرا من الشباب الذين جرفهم تيار الجنس والمجون والخلاعة لم يكونوا بحاجة إلى أدلة على فضل العفة والاستقامة، إنما كانوا بحاجة إلى شيء من المعاني السامية التي تفيض على القلب الإنساني بسبب تذوق طعم العبودية الحقة والإحساس الصادق بمعية الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، حينما يبلغ التقدم التقني أقصى مداه ويشعر المرء بالتخمة من أدوات التحكم عن بعد وكل ما يجعل الحياة خالية من التحديات والقيم، آنذاك تنبعث أشواق قديمة جديدة، هي أشواق النفس إلى التراحم والتعاطف والتضحية ببعض المكاسب من أجل استمرار حياة الجميع. إن الأخلاقيين اليوم هم قادة المستقبل. وهل يعرف فضل الماء إلا عند اشتداد الظمأ؟ إن الإسلام يعلمنا أنه بالإمكان تصحيح المسار قبل أن نرتطم بقاع الهاوية، كما يعلمنا أنه بالإمكان أن نتحول من الخسارة إلى الربح قبل أن يصبح رصيدنا صفرا، وذلك إذا أصغينا إلى نداء الفطرة في أعماقنا وضغطنا على بعض حاجات الجسد من أجل إنعاش الروح وفكرنا مليا بما هو آت. أيها الإخوة الأكارم، لولا الإيمان باليوم الآخر الذي تسوى فيه الحسابات وينتقم الله به من الظالمين الذين ملأوا الأرض ظلما وجورا وفسادا وكذبا وكبرا وغطرسة وعنزهية، والذين داسوا بحوافرهم على كل القيم الإنسانية والدينية والقومية والوطنية والأخلاقية، لولا الإيمان باليوم الآخر لمات القلب من كمد، فالمؤمن تحت نير الظالمين المحتلين يذوب قلبه في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن سكت استباحوه، وإن تكلم قتلوه، وإن قذفهم بحجر قذفوه بقنبلة. وكفاك على عدوك نصرا أن يكون ظالما، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة، وليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة، وليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، أما في الحياة الدنيا ذاك في الآخرة، أما في الحياة الدنيا فنحن مؤمنون بالله والحمد لله، مؤمنون بأن الله صادق فيما أخبر ومنجز وعده فيما وعد، وأن زوال الكون أهون على الله من أن لا يحقق وعوده للمؤمنين، وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأنه حينما يهون أمر الله على الناس يهونون على الله. لكن حينما نؤمن بالله حق الإيمان ونحكم شرعه في حياتنا كلها، ثم نعد لأعدائنا الذين هم أعداء الله ما استطعنا من قوة، عندئذ لا يمكن لهذا اليأس أن يتسرب إلى أفئدتنا، بل نحن على يقين وكأننا نرى ذلك بأعيننا أن ضياء الحق سينبثق من ظلمات الظلم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. الحل في آية واحدة: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن تصبروا وتتقوا، إن تصبروا عن الشهوات وعلى الطاعات وعلى قضاء الله وقدره، وتتقوا تلتزموا منهج الله في حياتكم، لا يضركم كيدهم شيئا. لكن القلق أيها الإخوة الذي يخالج المؤمن هو ما إذا سمح الله له أن يحظى بشرف نصرة هذا الدين ونصر عباده المؤمنين المظلومين أو لم يسمح. ويزداد المؤمن قلقا حينما يتلو قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، ليس عنكم ببعيد عدوان إسرائيل على أحد مواقعنا في لبنان. إن هذا العدوان انتهاك صارخ لكل القيم والأعراف الدولية، وتصعيد خطير لحدة المواجهات في المنطقة، وتدمير لكل فرص السلام. أما أن يسمح الله لهؤلاء المعتدين المتغطرسين أن يحققوا أحلامهم وخططهم على المدى البعيد، إن هذا لا يتناقض مع عدالة الله فحسب، بل مع وجوده أيضا، فهو الحق، ولا بد من أن يحق الحق. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. إن تحقيق أحلامهم على المدى البعيد يخالف سنن الله الجارية ووعده بالنصر لهذه الأمة، أقصد أمة الاستجابة لا أمة التبليغ، ووعيده بأن اليهود مكتوب عليهم الذل إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وما هذا العلو في الأرض الذي نشهده إلا استدراج إلهي لهم لتكشف حقيقتهم العدوانية الهمجية للمجتمع الإنساني عبر عصوره. وآيات الله لا تسقط أبدا، ومن أجل ذلك نقول: إنه يستحيل أن تسير الأوضاع كما يشتهي الصهاينة. الانتفاضة ستستمر في دربها إن شاء الله تعالى، وستتطور لاحقا لتحقق استردادا للحق المغتصب، بشرط أن نعلن انتفاضة مماثلة ودائمة على أثرتنا وحظوظنا الشخصية ومصالحنا الذاتية. إن الأمة في حالة صراع دائم مع الصهاينة، لكنها يجب أن تكون في صراع دائم مع سلبياتها. فهل نرتفع عن مستوى النظرة الضيقة وتلغى من حساباتنا المكتسبات الخاصة لنجعل ديمومة المقاومة هدفا أعلى تذوب في طياته وتضاعيفه كل الأهداف الصغيرة؟ قال أحد مجرمي الحرب من قادة الصهاينة: أنا أحارب فأنا موجود. فرد عليه أحد قادة المقاومة: وأنا أقاوم فأنا موجود، قياسا على قول ديكارت: أنا أفكر فأنا موجود. يا أيها الإخوة الكرام، ما بين عامي 93 و96 استخدمت إدارة دولة عظمى سلاح المقاطعة الاقتصادية 60 مرة ضد 35 بلدا في العالم، بحجج واهية ونفخت فيها المصالح السياسية. فلماذا يتردد المسلمون اليوم في استخدام سلاح المقاطعة السلبية؟ ليؤدي بعض النتائج، أو ليشعر المسلم على الأقل بأن ثمة دورا ولو محدودا يستطيع أن يقوم به. إنه جزء من الإنكار القلبي أو العملي السهل الذي لا يخسر فيه المرء أكثر من أن يختار بضاعة عربية أو إسلامية أو من دول صديقة. أيها الإخوة الأعزاء، إن الانتفاضة المباركة في الأرض المباركة هي نيابة عن الأمة كلها، في مدافعة المغتصب وفضح ألاعيبه وكشف أساليبه وتعرية وحشيته وغطرسته أمام العالم. فلنصدق الوقفة مع إخواننا في الضراء، ولنشاركهم مرارة العيش في الضراء أيضا، إن لم يكن حضوريا فليكن شعوريا، ولنقتسم معهم لقمة الخبز، وليكن لهم من قلوبنا وعقولنا ومجالس درسنا وحديثنا وإعلامنا وصلاتنا وتواصينا ما يشد على أعضادهم ويواسي جراحهم. وهذا ما دعا إليه السيد الرئيس قبل يومين في لقائه مع بعض القيادات، وكان قد دعا في نهاية خطابه في مؤتمر القمة في عمان إلى أن نرتقي إلى مستوى طموحات الأمة، وأن نتجاوز الخلافات، لأن ما يوحدنا أكثر مما يفرقنا، ونحن جميعا في مركب واحد شئنا أم أبينا، فالأحرى بنا أن نحسن قيادة وتوجيه هذا المركب. وهذا المعنى مهم جدا وتحتاجه الأمة العربية والإسلامية وهي تمر في أحلك الظروف وتواجه وضعا دوليا وعربيا يحدد مصيرها. وهو من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث طويل أن قوما استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم على ما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، أي أن الأمة في قارب واحد. ومن أخطر توجيهات النبي الكريم في هذا الظرف الصعب الذي يحدق بالأمة العربية والإسلامية، إن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم المؤمن دون المؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، إن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم المؤمن دون المؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. هذه نقطة مهمة جدا في قانون المسلمين الدولي، إن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، أي أنه لا يحق في المنهج الإسلامي لفئة أن تصطلح مع عدو بشكل انفرادي. وهذا وصف دقيق من قبل مبعوث العناية الإلهية لما هم عليه المؤمنون أو لما ينبغي أن يكونوا عليه في شتى أقطارهم وديارهم من تعاون وتناصر وتعاطف، فهم كالجسد الواحد نصحة متوادون، وهم بنيان واحد يشد بعضهم بعضا، وهم يد على من سواهم، سلمهم واحدة وحربهم واحدة، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون في شتى أقطارهم وأمصارهم. أيها الإخوة المؤمنون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أخي المسلم، انطلاقا من هذه الكلمة الختامية، هل رأيت القبور؟ هل رأيت ظلمتها؟ هل رأيت وحشتها؟ هل رأيت شدتها؟ هل رأيت ضيقها؟ هل رأيت هوامها وديدانها؟ أما علمت أن مصيرنا إليها؟ أما رأيت أصحابك وأحبابك وأرحامك نقلوا من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الأهل والولدان إلى مقاسات الهوام والديدان، من التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في الثرى والتراب، من أنس العشرة إلى وحشة الوحدة، من المضجع الوسير إلى المصرع الوبيل، فأخذهم الموت على غرة، وسكنوا القبور بعد حياة الترف واللذة، وتساووا جميعا بعد موتهم في تلك الحفرة. فالله نسأل أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. أتيت القبور فسألتها: أين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين القوي على ما قدر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات السرى، فتمحو محاسن تلك الصور. فلنعد لهذا المثوى الأخير التوبة والاستقامة والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، إلى الموضوع العلمي. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. فالبينات هي المعجزات التي تؤكد صدق الرسل، والكتاب هو المنهج، والميزان أداة المعرفة والتكليف، والهدف إقامة العدل في الأرض ثمنا لجنة الله في الآخرة، وقوة الردع هي الحديد الذي فيه بأس شديد ومنافع للناس. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم. أيها الإخوة، وجه الإعجاز في الآية القرآنية الكريمة هو دلالة لفظ أنزلنا الحديد، الذي يفيد إنزال الحديد من السماء ولم يكن موجودا على كوكب الأرض، وهذا ما كشفت عنه الدراسات الفضائية والجيولوجية في النصف الثاني من هذا القرن، حيث وجد علماء الفضاء أن أصل معدن الحديد ليس من كوكب الأرض بل من الفضاء الخارجي، وأنه من مخلفات الشهب والنيازك. وكشف علماء الفضاء أيضا أن عنصر الحديد لا يمكن له أن يتكون داخل المجموعة الشمسية، فالشمس نجم ذو حرارة وطاقة غير كافية لدمج عنصر الحديد. وهذا ما دفع بعض العلماء إلى القول بأن معدن الحديد قد تم دمجه خارج مجموعتنا الشمسية، ثم نزل إلى الأرض عن طريق النيازك والشهب. ويعتقد علماء الفلك حاليا أن النيازك والشهب ما هي إلا مقذوفات فلكية مختلفة الأحجام، وتتألف في معظمها من معدن الحديد. لذلك كان معدن الحديد من أول المعادن التي عرفها الإنسان على وجه الأرض، لأنه يتساقط بصورة نقية من السماء على شكل نيازك. يتساقط في كل عام آلاف النيازك والشهب على كوكب الأرض، قد يزن بعضها أحيانا 10 أطنان، وقد عثر على نيزك في أمريكا بلغ وزنه 62 طنا مكونا من سبائك الحديد وبقية المعادن. وفي أريزونا أحدث نيزك فوهة ضخمة عمقها 200 متر وقطرها 1000 متر، وقد بلغت كميات الحديد المستخرجة من شظاياها 10 أطنان. من هذا الشرح العلمي تتبين لنا دقة الوصف القرآني: أنزلنا الحديد. ولكن ما البأس الشديد؟ وما المنافع التي أشار القرآن إليها؟ فيه بأس شديد ومنافع للناس. لقد وجد علماء الكيمياء أن معدن الحديد هو أكثر المعادن ثباتا وقوة ومرونة وتحملا للضغط، وهو أيضا أكثر المعادن كثافة، وهذا يفيد الأرض في حفظ توازنها، كما يعد معدن الحديد الذي يشكل ثلث مكونات الأرض أكثر العناصر مغناطيسية، وذلك لحفظ جاذبيتها. ولا بد من أن نذكر أيضا أن الحديد عنصر أساسي في كثير من تركيب الكائنات الحية، كما في بناء النباتات التي تمتص مركباته من التربة، وتدخل أملاحه في تركيب خلايا الدم عند الكائنات الحية. هناك لفتة رائعة، وهنا محل الإشارة إلى أن هناك توافقا عددي عجيبا بين رقم سورة الحديد وهو 56 في القرآن الكريم، والرقم الذري لمعدن الحديد وهو 56. الرقم الذري أي عدد الكهارب التي تدور حول النواة. وهناك توافق آخر بين رقم آية الحديد في سورة الحديد وهو 26 ووزنه الذري وهو 26. هذا يؤكد أن الذي خلق الأكوان وأنزل النيازك والشهب هو الذي أنزل هذا القرآن. والحمد لله رب العالمين.